ممكن يعني يلغى العقل وتجد البشر يعبد الحجر. ولما يعبد الحجر يعبدوه بمبررات كافة وحقيرة. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قصة إبراهيم في هذه السورة جاي بالتفصيل، بالتفصيل. سؤال: إيه الحجارة اللي بتعبدوها لي؟ يعني أنتم بتعبدوها ليه؟ ما جابوش أي مبرر يقنع العقل. وجدنا آباءنا لها عابدين. طيب تعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم. وبعدين بدأ فيهم القصة في هذه الصورة بالذات عشان يشغل العقول وينبه العقول الغفلانة. الغفلة ضيعتهم، خلتهم عبدوا حجارة، كسر لهم الأصنام عشان لما يتفزعوا الصبح كده، يصحى الصبح ويتفزعوا لهم الآلهة بتاعتهم مكسرة. لما آلهة مين كسرها؟ الإله يكسروه، الإله يحطم، الإله يدمر. المفروض يسأل نفسه كده من غير ما يسأل ويقول من حل من كسر الآلهة. يقول الدرجة دي مش آلهة، لو فيها عقل كده يروح يلقى الإله بتاع المكسور ومكسور نايم على جنب، نصين مكسوم، نصين متحطم، يجي يقول ده مش إله، ده طبيعي كده، ده ما دام متكسر يبقى مش إله. ما وصلوش للحكاية دي بشدة الغفلة، ما وصل ما فهموهاش. قعدوا مع بعض وعمل مؤتمر واجتماع، مين اللي تجرأ على الآلهة؟ يقوم يطلع واحد يقول ده كنا سمعنا واحد من إبراهيم بيتكلم عنهم كلام مش كويس، خلي بالك. كان بيتكلم عنهم بيقول عليهم ما ينفعوش، ما يضروش، ما لهمش لازمة. يبقى الواد هو اللي عمل المصيبة دي. يلصق التهمة طبعا بإيه؟ باللي بيكرههم، شيء طبيعي، وهو عاوز كده. لأنه حطمها وعاوز يجوله. إيه في المؤتمر واجتماع ومنصة محكمة أنت عملت يا ولد الكلام ده؟ قال لي بتسألوني ليه؟ اسألوا الكبير اللي سبت لكم، سبت لكم واحد منهم يقول لكم على الحال القصة. عشان برضه العقل يصحى من الغفلة عشان ينبههم. اسألوا كبيرهم. اسألوا يعني اسألوا قولوا له مين اللي كسر؟ قالوا صح. طب ما نسأل، ما سأل ما نسأل، طب ما نفهمش، طب نكلم ايه؟ نكلم حجر. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم يعني لما انفردوا كده. قالوا صح يعني لما ده ما فهمش اللي حصل لإخواته وهو الكبير، ما قدرش يدافع عنهم، ما قدرش يصرخ حتى يستغيث يجيب حد ينقذ الآلهة، يبقى إيه الكلام ده؟ لكن برضه إيه يقول لك لا، نسيب إبراهيم يتحكم فينا، يغير النظام اللي كنا إحنا عايشين عليه، يغير ال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم نكسوا على رؤوسهم. لما يقول نكسوا على رؤوسهم يعني ولا كأنها تشوهت عقولهم، وبعد ما رجعوا للحق ثواني أو لحظات قالوا لا وإحنا ما نغيرش اللي إحنا فيه. طب ليه؟ ما فيش أي مبرر. وتنادوا في غيهم لدرجة أن يتحدوه حرقوه وانصروا آلهتين أي انصروا آلهتكم تصير الآلهة. لما الآلهة ما قالت لكمش عايزين ناصر، الآلهة لما استغثتش، الآلهة ما نضجتش، تنصروها بإيه؟ قال حرقوه. فلما يتبجح الباطل لدرجة أنه هو يحرق رجل يقول كلمة الحق، فتدخل العناية. بس بعد جهد جهيد من إبراهيم وتحدي ومواجهة للباطل واحد لوحده بوجه ملك، واحد لوحده بوجه ملك ويتحمل، لازم العناية الإلهية تتدخل. يا نار كوني بردا وسلاما. لو كان رقد ولقال ذو الكتار ما اقدرش عليهم، يبقى ما يستاهلش انه يقول له يا نار كوني بردا وسلاما. يتحرك، يتعور، يتشوه ويتعالج، ياخذ 20 30 40 سنه في العلاج، وبعدين يفوق ويرجع يدعو ثاني. لكن ربنا انقذه واخرجه سالما عشان ادى اللي عليه، وعشان تعتبر المجتمع يعتبر ان انت مهما كان الباطل يتحدى فهو الى بوار والى خسار والى فشل. هذيك البلد وحركت وعملت ما اتحركش، يبقى فيه عنايه الهيه، فيه اله واحد هو اللي مدبر لهذا الكون. ده القصص تاتينا عشان تنبهنا احنا من الغفله. ما هو السوره بتقول كده، السوره بتخاطب جزيره العرب، العرب في مكه بتخاطب نحن وبتقول ادي اللي حصل لابراهيم، انتبه يا اللي مش عايز تنتبه، وادي اللي حصل لقوم ابراهيم، خذلان وخزي وعار، بلد كلها بتجتمع عشان تغلب واحد وما تقدرش عليه. هو ده تنبيه من الغفله، تنبيه من الغفله. خلي بالك ابراهيم اوتي رشده بحكمه الله، ولوطا اوتي حكما وعلما، ونوحا كذلك من قبل، وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم. قضيه داود وسليمان نبيان ورسولان، اتاهما الله الملك والنبوه، نموذج فريد في الملك مع النبوه. ملك يعني حكم للدنيا ونظام للدنيا بوحي السماء، ودي رساله الانبياء، قضيه اجتماعيه يعني قضيه اخلاقيه مع قوم لوط، قضيه عقائديه وتغيير للعقول مع قوم ابراهيم، وقضيه اجتماعيه مع داود وسليمان. داود وسليمان قضيه اثنين بيشتكوا بعض، اثنين بيشتكوا بعض، واحد يزرع زرعه والثاني ساب الغنم عليه، دي تحصل في كل زمان، في كل زمن يحدث هذا الكلام، فيحتكموا الى نبي الله داود فيحكم بحكم ويجتهد، وكان عادلا في حكمه، مش ممكن يكون ظالم، بس فيه حكم افضل. داود يقول يا صاحب الزرع خذ الغنم وانتهت القضيه، اكيد كان الزرع يساوي الغنم، يعني ده حاجه ايه طبيعيه، بس القضيه كده فيها عدل، لكن ابعادها مع النظره للمستقبل. طب صاحب الغنم بقى هيقعد عاقل، هياكل من فين؟ هيعيش حتى، يبقى انسان سلبي مش هينتج. ففهمناها سليمان، فهمناها سليمان، ربنا ألهمه حكما يقيم الحق وتعمر به الدنيا. صاحب الغنم يعني هياخذ الأرض يشتغل لما تطلع عين لحد ما يطلع الزرع، وفي إنتاج، وصاحب الزرع اللي ضاع ياخذ الغنم هيشتغل عليه ويرعاه وينميه لأن بقتاع، يبقى في تنمية للمجتمع. إنما لو كان واحد أخذ الأرض ضاعت ودخل الغنمات، يبقى الثاني هيقعد يلطم، بتاع صاحب الغنم هيلطم ويشحت، يبقى معاضل، ونص المجتمع ضاع كده، لأنه كان اثنين يبقى نص المجتمع ضايع. توعية القرآن وتنبيه القرآن بيقول ما ينفعش كده. ففهمناها سليمان، ألهمه ربنا حكما يعمر الدنيا ويقيم الحق. ولذلك الاثنين يمشوا مع بعض، الحق يقوم مع عمران الدنيا، انما لو الدنيا مش عمرانه الحق مش هيقوم. العرب عندهم اموال وعندهم بترول وعندهم انتاج وعندهم، لكن اللي بينتج البترول يحفر الابار اسرائيل وكندا وروسيا وامريكا، تحفر البير وتاخذ 40% وتاخذ الانتاج كمان وتصنع وترجع لنا وتاخذ عليه 200%. ادي حرام اصلي. يعني العرب اللي هم فيهم الانبياء، كل الانبياء ارسلت في جزيره العرب وفيهم هذه القضيه، اللي عاوزين يتنبهوا ليها، اللي سليمان يعني يفهمها ويقول لا الانتاج ما يوقفش، الانتاج ما يتعطلش، ده يشتغل وده يشتغل والمجتمع ياخذ انتاج. لا نعم عندنا بترول، تعال تريض اللي عين خمس ابار، تعال يا كندا اللي عين 20 بير،